الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فتتشرف الجامعة الإسلامية بمدينة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية باستضافة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي في هذه الأيام وتلك الليالي التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها في هذا المسجد الملحق بالجامعة لإلقاء محاضرات نسأل الله تعالى أن ينفع بها في فقه المعاملات من كتاب المنهاج. ونحن بطبيعة الحال نرحب بفضيلة الدكتور وهو بطبيعة الحال نار على علم لا يخفى على أحد فضله وعلمه وسعة اطلاعه ومنزلته في الفقه وعلومه ومقارنة المذاهب إلى غير ذلك مما نعرفه جميعا فخبره وقد سبق مجيئه ولله الحمد. ونحن إذ نرحب بفضيلة الدكتور نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع الطلبة الحضور وكذلك الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل أن ينتفعوا بهذه الدورة العلمية المتعلقة بهذه الأبواب المتعلقة بالمعاملات المالية وما أحوجنا نحن جميعا إلى التفقه في هذه الأبواب لا سيما في تلك البلدان التي نحتاج فيها إلى كثير من المسائل المتعلقة بهذه الأبواب الخاصة بالمعاملات المالية. كلنا يحتاج إلى ذلك كثيرا ما يسأل الناس عن بعض المسائل الشائكة التي يحتاجونها في مثل هذه القضايا وتلك المسائل وها هو العلم قد جاء إلينا فينبغي علينا جميعا أن نستغل هذه اللحظات وأن نستفيد من وجود العلماء بين أظهرنا فهذه نعمة وفضل عظيم من الله عز وجل علينا جميعا. أما التعريف بفضيلة الدكتور فكما قلت هو نار على علم ولكن لا بأس أن نذكر شيئا من مكانته في العلم. وأنا حقيقة أقل من أن أتكلم عن الدكتور فأنا عندما اطلعت على مجهوداته والإجازات والشهادات والتي حصل عليها على مدار حياته وسيرته العلمية استصغرت نفسي جدا أن أتكلم في حضور الشيخ فهو غني عن التعريف ومعرفة الناس به هي بطبيعة الحال أفضل وأكثر مما يمكن أن نتكلم في ذلك. وأنا لما حاولنا أن نجمع ذلك من خلال مطالعتنا في مواقع الإنترنت نحاول أن نأتي بشيء ففوجئنا بأن الشيخ حفظه الله تعالى يعني أكبر مما يتصور الكثير فلا نستطيع أن نذكر هذه الأشياء كلها فكلها تدل على مكانته وعلمه ومعرفته وفضله فلا بأس أن نذكر بعض ذلك على سبيل الإيجاز حتى نفرغ الوقت للأستاذ الدكتور لإعطاء مادته والتفرغ لشرح هذا الكتاب الجليل بإذن الله تعالى. الأستاذ الدكتور وليد محمد الزحيلي حفظه الله تعالى من مواليد سنة 1941 بسوريا نسأل الله تعالى أن يفرج عنها وعن أهلها وأن يردها إلينا ردا جميلا. وهو حاصل على مؤهلات علمية متعددة هي كثيرة سأكتفي ببعضها فقط لا أستطيع أن أذكرها كلها وإلا فهي كثيرة جدا. فقد حصل على الدكتوراه في الفقه المقارن بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى سنة 1971 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وكذلك حصل على دبلوم القانون العام 1968 في الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة. طبعا هنا انا يعني دي بلدنا بقى واحنا عارفينها يعني، وده شرف لنا يعني ان الشيخ يعني خرج من عندنا يعني وحصل على ماجستير في الفقه المقارن بدرجة ممتاز سنة 1967 من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أيضا، وعلى دبلوم الأحوال الشخصية بدرجة ممتاز سنة 1988 من كلية الشريعة أيضا والقانون من جامعة الأزهر أيضا. طبعا في أشياء أخرى، لكن لفت نظري أمر جميل جدا، وهو أنه حفظه الله تعالى في الثانوية العامة كان هو حصل على شهادة ثانوية عامة بتقدير ممتاز، وكان الأول على دفعته في سوريا، كان الأول على دفعته في سوريا. وطبعا هذه يعني مكانة نسأل الله تعالى أن ينفعه وينفعنا بها جميعا. أما أعماله التي مارسها إداريا فقد عمل عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة من سنة 2000 ل 2006، وعمل وكيلا لكلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق من سنة 1985 إلى 1997، وعمل عضوا لمجلس المجلس العلمي الاستشاري بجامعة الكويت من سنة 1998 ل 2000. وأما مجاله التدريس فقد كان أستاذ الفقه المقارن والدراسات العلمية بجامعة الشارقة من 2000 ل 2008، وأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية جامعة الكويت من سنة 97 ل 2000، وأستاذ الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية فرع دمشق سنة من 92 ل 97، وأستاذ المواريث كلية الدعوة الإسلامية فرع دمشق من 88 ل 97، وأستاذ الدراسات العليا كلية الشريعة في الجامعة الأردنية من سنة 90 ل 91. أما عما يتعلق، طبعا هذا ناهيك عن دروسه ومحاضراته في المساجد وفي الأماكن المختلفة من دور العلم ونحو ذلك، فهذا كله يعني لم نذكره وإلا فهو مفهوم. يعني الخبرة العلمية والعملية، كان عضو اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة، وعضو اللجنة الشرعية في مؤسسة التزام للمعايير الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، وعضو هيئة الرقابة الشرعية الشركة الإسلامية للتمويل في دبي، ورئيس اللجنة الشرعية الدائمة الأمانة العامة للأوقاف في الشارقة، وعضو هيئة الرقابة الشرعية شركة المال الإسلامية في الكويت، وغير ذلك من مجالات الخبرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياه بها. أيضا أما إنتاجه العلمي فهو له مؤلفات كثيرة ومصنفات كثيرة وكتب من حققها من كتب أهل العلم، كما عرفت منه فقط 65 عملا، 67 فقط، كلمة فقط دي بتخرجني من الفكة واضح يعني 67 كتابا عمل عليه إما تحقيقا وإما تأليفا، وأغلبها موجود ومتاح في المكتبات الإسلامية، من أشهرها أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي الشافعي في مجلد وطبع عدة طبعات، وشرح الكوكب المنير في أصول الفقه الإسلامي لابن نجار الفتوحي بالاشتراك يعني مع بعض المحققين 4 مجلدات، والمهذب في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي في 6 مجلدات، واستخراج القواعد الفقهية الكلية من كتاب الأم للإمام الشافعي، وأيضا هناك مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ الطاهر بن عاشور، أيضا هذا بطبيعة الحال من مؤلفاته التي يعني ألفها استقلالا. هناك الكتب الجامعية المقررة من للتدريس من مؤلفاته أصول الفقه الإسلامي وطرق تدريس التربية الإسلامية وتاريخ الأديان وأصول المحاكمات المدنية والشرعية وغير ذلك كثير وكثير. وهناك أيضا له بعض الكتب الفكرية ككتاب وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه، والإسلام في الماضي والحاضر، وهذا ترجم للغة الأندلسية يعني مع كونه طبعا مكتوبا بالعربية. وهناك التدرج في التشريع والتطبيق، وهناك مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وهناك المرأة المسلمة المعاصرة، هذه أيضا بعض مصنفاته حفظه الله تعالى، وأما البحوث العلمية فله نحو 110 بحوث هي منشورة في المجلات العلمية في والمؤتمرات الإسلامية والندوات الفقهية. وأيضا له حفظه الله تعالى حلقات إذاعية في برنامج قبس من السيرة بمكة المكرمة، وحلقات إذاعية في برنامج رمضان 30 حلقة، وحلقات تلفزيونية وندوات وبرامج متنوعة في قناة الشارقة الفضائية، ودروس علمية وعامة في عدة مساجد بسوريا والكويت والشارقة وأندونيسيا واستراليا والآن في أمريكا. وحصل أيضا حفظه الله تعالى على جائزة أفضل كتاب، حصل على جائزة أفضل كتاب في حقوق الإنسان في الإسلام وهو باللغة العربية، وكذلك حصل على جائزة تميز في البحث العلمي بجامعة الشارقة سنة 2006-2007. أما الكتب والرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه التي ناقشها أو أشرف عليها فهي أيضا كثيرة جدا في نحو في أكثر من 25 رسالة جامعية. طبعا هذا غيض من فيض، هذا غيض من فيض وقليل من كثير من جهود الشيخ العلامة محمد الزحلي. أردنا فقط أن يعني نزيل عن أنفسنا الجهل بهذا العلم من أعلام الأمة الإسلامية، وإلا فكان ينبغي لأمثالنا أن يعني نجلس تحت قدمي هذا الشيخ العلامة، وها هو من تواضعه جزاه الله خيرا قد جاء إلينا، بدلا من أن نذهب نحن إليه هو جاء إلينا، فما علينا إلا أن نستفيد بوجوده معنا وأن نستخرج ما يمكن أن نستخرجه من علومه الجمة ومعارفه الفياضة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الاستفادة من هذه المجالس وتلك المحاضرات التي سيلقيها شيخنا الفاضل على مدار 9 أيام من يومنا هذا إلى أوائل شهر يناير، والله من وراء القصد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليتفضل الأستاذ الدكتور. الميت فين؟ دقيقة هذا يكفي، لكن هذا عشان التسجيل يعني حتى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأني أتوجه إليكم وأطلب منكم التوجه إلى الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال في سبيل الله وفيما يرضي الله لتسجل لنا في صحيفة أعمالنا، ولتكون إن شاء الله عبادة، مجلس العلم عبادة أيها الإخوة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك الله سبحانه وتعالى، نسألك الله أن يتقبل منا أعمالنا. أيها الإخوة الكرام، في بدء هذه الندوات أو الحلقة لا بد أن أشكر فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور وليد المنيسي الذي أتاح لي الفرصة لهذا اللقاء الطيب المبارك. والله أشهدكم من قلبي أنني أنا ممنون له ولكم بالحضور، وأنني سعيد والله بكم وبحضوركم، وخاصة الإخوة من العالم الإسلامي وفي أمريكا، لنعلن قول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأشكر فضيلة الأخ الكريم الدكتور طارق على هذا البيان، وأنني والله خجلت من نفسي كثيرا وشعرت أنني ما قاله وما هو مكتوب أنني سأسأل عنه يوم القيامة، ولا أحد منكم ولا من أحد في العالم عم يسألني ولا يراجعني في موضوع، ولكنني أخشى الله سبحانه وتعالى وأخاف من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن وفقنا ووفقني ووفقكم إن شاء الله لطلب العلم الشرعي. ولا شك أن الموضوع كما تعرفون أنه في الفقه، ويكفي فخرا لنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه دروس الفقه إن شاء الله. والسيد الرسول قال لابن عمه ابن عباس ترجمان القرآن وعالم الأمة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في زمرتهم ومنهم جميعا. طبعا الفقه سألت إذا كان في كان ستأتي. نعم لا شك أنه ما هو الفقه يا أخي؟ قطعا يعني كلمة متداولة ومكثوة كلكم تعرفونها وتقصدون الحضور فيها، بس ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة، أحكام مع أدلة. فلا يقبل في الإسلام حكم إلا بدليل، ولا يمكن أن نفتري. إن هذا العلم دين، فابحثوا واسألوا عمن تأخذون دينكم. هذا الفقه. طبعا الفقه العلم بالأحكام الشرعية. تعبير ثاني يعرف أيضا بسمى الشريعة، وبنقول الإسلام عقيدة وشريعة. وإذا جاء السبورة إن شاء الله سأقول أرسم أنه أيضا الإسلام عقيدة وشريعة، ونرسم دوائر في هذا تتعلق أولا العقيدة في القلب، قلب الدائرة، ثم الشريعة وهي الفقه هي الأحكام، ثالثا الأخلاق التي نلتقي فيها مع الإخوة الأمريكان وغيرهم ومع اليهود والنصارى في الأخلاق، وثم العادات في تقسيم آخر. المهم أيها الإخوة الكرام، الفقه أيضا أصله طبعا الإسلام، ولذلك نشكر الله أن جعلنا مسلمين. وأظن أيها الإخوة كلكم تسمعون أسبوعيا في المسجد صلاة الجمعة أو في أي مكان آخر أن الخطيب يبدأ ويقول: الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه النعمة الجلة الإسلام، هذا الإسلام الذي فيها عقيدة وشريعة، ثم الإسلام الذي فيه أيضا فرعين أساسيين يجب أن يكونوا أمام عيوننا في كل دقيقة وفي كل لحظة، وهما القرآن والسنة. القرآن كتاب الله، السنة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتحفني أخي الكريم الدكتور طارق اليوم بالرحمة المهداة كتابه الذي الحمد لله جناه، وكنت أتمتع به بالسيارة وعندما وصلت إلى الفندق. السيد الرسول، مكانة السيد الرسول يحتاج إلى حلقات مستقلة، وسيرة الرسول، وخاصة أيها الإخوة طبعا كلكم تحبون رسول الله وتعرفون شيئا كثيرا عن سيرة رسول الله، بس الأخطر الذي أصبه هو أن تعلموه وتنقله إلى أولادكم، إلى زوجاتكم، إلى أهلكم، ثم ننقله للعالم. وما تكلم إنسان في العالم كلمة عن السيد الرسول إلا لجهله به. فأما الذين يعرفونه فهناك كتاب شهادات غير المسلمين، ليس من العاديين بل من كبار العلماء في مكانة رسول الله وفضل رسول الله على العالم، حتى جعله أحد المستشرقين غير مسلم، ألف كتاب 100 عالم في العالم منذ آدم حتى الآن، وليجعل السيد الرسول في أول 100 الأوائل، وأمثال هذه الشهادات كثيرة، حتى جمعهم أحد الإخوة المعاصر في كتاب ماذا قال فلان وفلان من كبار علماء إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وروسيا وأمريكا وغير ذلك. فمن هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننقل هذه السيرة لأولادنا لأهلنا. لا نخاف عليكم والله ولا على واحد منكم، لا نخاف عليكم كما قال السيد الرسول، لا أخاف عليكم عبادة الأصنام، ولا أخاف عليكم الردة، ولا أخاف عليكم ضياع في الدين، ولكن نخاف على الجيل الجديد، أولادنا، الجيل القادم هو الذي سيثبت الإسلام في هذا البلد، هو الذي سينقل الإسلام إلى هذا البلد. فهؤلاء ونخشى عليهم من الضياع، وفيه مجال لعلنا نتحدث في مجال آخر. قلت نتحدث إذن القرآن السنة، نجي إلى الفقه. الفقه هو الأحكام الشرعية التي بدأها السيد، بدأها القرآن الكريم أولا، الفقه أولا في القرآن، ثم جاء السيد الرسول وبينه في ذلك، ثم انتقل للصحابة رضوان الله عليهم، ثم انتقل من الصحابة إلى التابعين إلى القرن الثاني، وظهر الأئمة المجتهدون. من هنا لماذا فقه الشافعي، لماذا الشافعي؟ فظهر أئمة مجتهدون مئات حفظ لنا منها بعضهم إلى الوقت الحاضر، وخاصة الأئمة الأربعة، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. طبعا في مذاهب أخرى لا مجال للتوسع فيها. نعود للمذهب الشافعي. الشافعي الذي هو أحد الأئمة الأربعة، ولد 150 هجرية وتوفي 204 هجرية، ولد بغزة الجريحة الآن المغتصبة الذي تحارب وتقتل ويدمر أهلها، وتوفي انتقلت به أمه إلى مكة المكرمة وعاش في مكة. أيضا في مجال للحديث عن صفات الشافعي إلى أن ارتحل إلى معظم البلاد العربية، العراق، ثم استقر في مصر ودفن في مصر في سنة 204 هجرية. ألف كتب الفقه، ما متعرض لكتبه، أهم كتاب الأم للشافعي، وهو يمثل المذهب الجديد والذي سطره وقرره في مصر ويساك المذهب الجديد. هذا الكتاب الأم جاء تلميذه الموزاني رحمه الله واختصره. إذن انتقل الفقه الشافعي من الشافعي في كتاب الأم إلى كتاب الموزاني، مختصر الموزاني، ثم انتقل بقي الأم والمزني تقريبا 100 سنة 150 سنة هو الشائع في العالم العربي الإسلامي، إلى أن جاء إمام الحرمين الجويني النيسابوري، مو قرشي مو عربي، نيسابوري، وعاش من نيسابور عد سنوات طويلة، جاء لي حج فدرس يدرس في مسجد الحرام، ثم انتقل إلى المسجد المدينة فسمي إمام الحرمين لشهرته، يعني تغلب على العرب والعلماء كلهم، سمي إمام الحرمين. أيها الإخوة، وإذا أطلق لفظ الإمام في كتب الشافعية فالمراد إمام الحرمين وليس الشافعي. الشافعي يقول شافعي اسمه، أما الإمام الجويني، فالجويني الإمام الحرمين الجويني شرح المختصر الموزني. مختصر الموزني مطبوع مع الأم في مصر، مطبوع على هامش الأم، ولا يساوي أكثر من مجلد واحد. جاء الجويني وشرحه في 24 مجلد، وبقي هذا الكتاب مخطوطا طوال 10 قرون حتى هيأ الله له عبد العزيز العظيم الديب، أيضا أخ مصري وكان أستاذا في قطر، وحققه وطبعته دولة قطر، وكان يوزع مجانا أحيانا. إذن كتاب سماه نهاية المطلب في دراية المذهب، شرح مختصر الموزني. الجويني عاصره وتتلمذ عليه أكبر العلماء تعرفونه كلكم، حجة الإسلام الغزالي المتوفى 505، الجويني متوفى 478، يعني الغزالي مات بعد حوالي 30 سنة، ودرس عليه وأخذ واستفاد منه جدا، واختصر كتاب نهاية المطلب، اختصره الغزالي حجة الإسلام، الفقيه الأصولي المؤدب المربي، غير كتاب إحياء علوم الدين في الأصول المستصفى الغزالي، في الفقه اختصر نهاية المطلب في كتاب البسيط في تقريبا 12 مجلد النصف تقريبا، ثم اختصره إلى الوسيط 5-6 مجلدات، ثم اختصره إلى الوجيز، الوجيز مجلدين بهذا الحجم، الجزء في هذا الحجم الوجيز الغزالي، وجاء الرافع رحمه الله أيضا غير عربي، شوفوا خدنا الإسلام، لو أكد لكم أن الإسلام ليس للعرب، هذا من عظمة الدين، من عظمة هذا الإسلام الذي نلتقي فيه معكم جميعا في هذا، من عظمة هذا الإسلام الذي نلقي ندوة فيه في أمريكا، أيضا لا مجال للحديث عن هذه النقطة، إن الله زوى لي الأرض، إنه يتحدث نلتقي هنا في أمريكا وينتشر الإسلام المسلمين، وأسأل الإخوة عن عدد المسلمين، حتى أحد الإخوة في فلنت في مؤلف أخذ رسالة الدكتوراه في أمريكا عن المراكز الإسلامية، وأنه دكتور موفق غلاييني، محمد موفق غلاييني، فذكر الكتاب من 10 سنوات الرسالة أنه في أمريكا منذ 10 سنوات 2000 مسجد. أقول يا أخي الأسبوع الماضي قلت وقبل أقول، العالم الإسلامي من زمن الأمويين والعباسيين إلى القرن، إلى قبل 100 سنة فقط، أقل من 100 سنة، العالم الإسلامي كله كان فيه 3 جامعات فقط، جامعة الأزهر الشريف وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين. في عصر الآن أقول هاي مقدمة، إنه 1000 سنة عند المسلمين عندهم 3 جامعات، أمريكا الآن لوحدها فيها أكثر من 5 جامعات إسلامية، شوفوا نعمة الله، أذكرها أيها الإخوة لنعرف، نعرف سر هذا الإسلام، عظمة هذا الدين، لنعترف في وجودنا، لنشكر الله على هذا الفضل والنعمة، وجود قليل هذا، إنه 5 جامعات إسلامية وأكثر من 2000، يمكن صاروا 3000 مسجد في أمريكا، والمسلمون والحمد لله، وتنقل العلوم الشرعية، لتنقل واجباتنا باختصار، أرجو الله تصير لي فرصة، إنه واجباتنا جميعا أنا وإياكم أن نحافظ على هذا الدين ولا نلتزم به أولا، ثانيا أن نعلمه زوجاتنا وأولادنا وأهلنا المسلمين جميعا الدعوة، النقطة الثالثة ننقل بقدر الإمكان للأمريكان هذا الدين بأسلوب لا مجال التوسع. أعود للوجيز للغزالي، الوجيز أصغر كتاب، جاء الإمام الرافعي وليس عربيا من خراسان، وشرح كتاب الوجيز في كتاب فتح العزيز تقريبا 20 مجلد، شرحه مرة ثانية، وله كتاب آخر المحرر، نعم، وجاء هنا وصلنا إلى النووي صاحب المنهاج، النووي هو الذي اختصر فتح العزيز في كتاب المنهاج، كتاب هذا هو الفقه الشافعي كله باختصار شديد وبدون أدلة طبعا، واختصر كتابه الثاني المحرر وفي الروضة للنووي رحمه الله، وله كتب للنووي، فالمهم الرافعي والنووي هما محققا المذهب ومنقحا المذهب، الرافعي متوفى 621 يعني بعد الرسول ب 610 سنوات، بعد الشافعي ب 415 سنة، إجا النووي متوفى 676، النووي يا أخي درست وسعت بقراءة التراجم والعلماء والآئمة، النووي لا أصفه إلا أنه معجزة إسلامية، عاش 40 سنة ولم يأتي إلى دمشق لطلب العلم إلا بعد حوالي 15 سنة من عمره، يعني أقل من 30 سنة تعلم وأنجب أعظم العلوم وحتى صار محقق المذهب، غير شرح المسلم، يا سلام، تهذيب الأسماء واللغات في الحديث واللغة والفقه والتاريخ، معجزة النووي. نووي فله هذا الكتاب منهاج الطالبين الذي نريد أن نتحدث نعيش معه هذا الأسبوع إن شاء الله باختصار شديد جدا. بعد النووي شو دور الفقهاء بعد النووي؟ جاء النووي صار محور الفقه الشافعي في العالم كله، فجاء خطيب الشربيني وشرحه في كتاب مغني المحتاج في 4 مجلدات 4 أجزاء في مجلدين كبار وصفحة كبيرة من عمل مصطفى البابي الحلبي رحمه الله، طبعته طبع فيما بعد 7 أو 8 مجلدات مغني المحتاج. جاء الرملي وشرحه في نهاية المحتاج 8 أجزاء يا سلام، نعم 8 مجلدات في 8 أجزاء في 4 مجلدات. ثم جاء واحد اسمه بتسمعوا فيه كتير بس يمكن ما تعرفوا، تقولوا تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، مين هم الجلالين؟ الجلالين هو جلال الدين المحلي الذي شرح المنهاج ويعتبر أعظم وأهم شرح له، مختصر بدقة وبأسلوب وبأدلة، وسمى كتابه كنز الراغبين التي تشرفت بتحقيقه، كان يطبع مع حاشيتي قليوبي وعميرة، وكان كنز الراغبين شرح المحلي للنووي هو الكتاب المقرر يا أخي لنعرف شرح المنهاج، هو الكتاب المقرر في كلية الشريعة في الفقه في الأزهر في السنوات 4 كل سنة الربع، كل سنة الربع كنز. ثم جاء ابن حجر الهيتمي وشرح كتاب نهاية تحفة المحتاج، تحفة المنهاج في شرح المنهاج ابن حجر الهيتمي، والذي هو المعتمد الأساسي والمقدم على كتاب نهاية المحتاج للرملي. الإخوة المصريون يرجحون نهاية المحتاج للرملي ويسمونه الشافع الصغير، الإخوة في اليمن والصومال يقدمون ابن حجر الهيتمي في نهاية المحتاج ويقدمونه ويعتبرونه أكثر من الرملي. وهكذا استقرت شروح المنهاج في هذه الشروح الضخمة، وفي سراج الوهاج شرح المنهاج وغيره ومختصرات وكتب إلى أن جينا في العصر الحاضر، الحقيقة كتب كتب عن الشافعية عن المذهب الشافعي واعتمادا على المنهاج، منه كتبت كتاب أنا اسمه المعتمد في الفقه الشافعي، معتمد يعني القول الراجح الذي يعتمده الفقيه والمفتي والقاضي عندما يكون السؤال عن المذهب الشافعي، وهو رأي واحد المعتمد. أما الآراء التفصيلية فلا أشير إليها، الرأي المعتمد لنشره لاعتماده لمساعدة المفتين الشافعية لمساعدة القضاة الشافعية لمساعدة طلبة الشافعية، وألفت هذا الكتاب المعتمد في 5 مجلدات وانتشر وترجم للماليزية ويدرس في ماليزيا وأندلوسيا باللغة الماليزية، وأيضا يترجم في داغستان وفي غيرها أيضا الشافعية في داغستان. ولكن وجدت هذا المعتمد كبير 5 مجلدات، ليس كل مسلم أو فقيه شافعي يستطيع أن يقرأه، فاختصرته في 2 مجلدين اسم الوسيط، هذا آخر سلسلة المذهب الشافعي من الأم للشافعي إلى كتابي الوسيط، جزئين بالأشياء القول معتمد واحد في المذهب مع دليل فقط دون الإشارة للتوسع والفروع الفروع الفقهية. أيها الإخوة أريد أن أسألكم سؤال، يعني عندما قلنا الفقه هو الأحكام الشرعية هي نظام الحياة هو الحلال والحرام، أسأل أحدكم الآن كم تعرفون مقدار الأحكام الشرعية الفقهية؟ طبعا في أصول الفقه الأحكام الشرعية في أصول الفقه 5 في المذهب الشافعي، 7 عند الحنفية، في المذهب الشافعي والمالكية والحنابلة 5 أحكام للأصولية فقط لكل الدين. الحكم إما أن يكون واجبا وفرضا، والواجب والفرض مترادفان عند الأئمة 3 خلافا للحنفية، وإما أن يكون مندوبا مستحبا كالسنن والصيام في آخر بيت السنة، الفرض والواجب مثلا الصلوات 5 ورمضان والحج والزكاة، وإما أن يكون مباحا مباحا نتكلم الأخير حراما وهو الممنوع شرعا ممنوع شرعا بالأدلة، وإما أن يكون مكروه الفرق المحرم يعاقب فاعله، المكروه لا يعاقب وإنما يعاتب يعني أقل المكروه، وإما أن يكون مباح يسوي الطرفان. هذا في أصول الفقه أنها 5 أحكام فقط. ففي الفقه الأحكام الفقهية الجزئية التفصيلية كل حركة في الحياة لها حكم فقهي، كل حركة محرك أصابعي أنا عم أضم الإصبعتين عم أحرك لابس نظارات الأستاذ لابس طاقية مباركة شو حكم كل واحد كل جزئية قبل 100 سنة قبل 100 سنة أحصى أحد العلماء أن الأحكام الفقهية 1,200,000. شوفوا قلت يعني نحن نقرأ شيء مختصر كتير كتير أو قول واحد في المذهب دون فروع أو جزئيات، ومن 100 سنة حتى الآن تقديري أكثر من 300,000 حكم جديد اسم المستجدات. ولذلك توقعت قلت إذا غبرنا نخرج عن إطار المنهاج، فمعاملات مالية المستجدات التي صدرت عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي فقط، جبت قائمة فيها قلت إذا صارت مناسبة نتعرض لها المستجدات أشياء. يقول العلماء أيها الإخوة تقريبا كل 100 سنة كان يتم مخترعات في الحياة عدد معين 100 سنة، يقولون الآن في السنة الواحدة في مخترعات ومستجدات، هي تحتاج أحكام شرعية أحكام فقهية، هي واجب الفقهاء والمجتهدين بيان الأحكام الشرعية للأشياء الجديدة في السنة الواحدة، أكثر فيه مخترعات ومستجدات أكثر من 100 سنة في التاريخ تصوروا. وهذه المستجدات من؟ وإذا كان المسلمون للأسف في أول القرن 20 وقبله شوي شبه نايمين حتى جرأوا وقالوا أغلق باب الاجتهاد، إذا أن حصلت تقريبا صحوة إسلامية طيبة ومباركة في النصف الثاني من القرن 20 وظهر علماء ومجتهدون، طبعا ظهر طفيليات تعرف هذه المشكلة مفترين على الدين ينتسبون إلى الإسلام كذبا وذورا وبهتانا وقد يكونوا مندسين وحاقدين، ما بهمنا دول، لا علماء في كل بلد مسلم ظهر علماء في الفقه وأصول الفقه والاجتهاد لبيان الأحكام الجديدة، رغم كثرتهم أقول لا يزالوا مقصرين لأن ما عم يتحملوا كل الاختراعات وعددهم قليل، وبتعرفوا أنه كثير ما يحارب الإسلام وكليات الشريعة في العالم العربي، وأن القذافي قام بالانقلاب بعد أقل من شهر ألغى الجامعة الإسلامية في البيضاء، في السودان أيضا قاموا بثورة وبعد شهر شهرين ألغوا الجامعة أخرى، وهكذا في غير البلاد التي في سوريا قامت طلاب، كان كلية شريعة وحيدة وعددها كان 500 طالب، وقام طلاب البعث والملحاد والكفر والشيوعية بمظاهرات ضخمة بالمطالبة بإلغاء كلية الشريعة، لا يريدون أن تبقى في الجامعة. فأقصد أنه في حرب، وظهر علماء أقل من المطلوب، مجتهدون أقل من المطلوب، ولذلك لا نزال عاجزين عن تلبية الطلبات جميعا وبيان الأحكام الشرعية. ونسأل الله أن يرفع المسؤولية عنا ويحاسبنا، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن إن شاء الله بهالوجوه الطيبة وبهالإنتاجات، ومثل ما قلت لكم الآن تقريبا حوالي 200 جامعة وكلية شريعة في العالم الإسلامي، في أمريكا 5 جامعات، كلها إن شاء الله تبشر، تخفف عنا إن شاء الله لبيان الأحكام الشرعية، بيان أحكام الله فيما يجري في الحياة، وهي كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرفها أولا ثم لنتابعها ونلتزم بها ثانيا. هاي مقدمة يمكن شوي طول فيها. مقدمة الثانية ننتقل، إنه الإخوة طلبوا جزاهم الله خيرا وبارك الله فيكم، الأخ سعيد والأخ الطارق والدكتور وليد، وأظن برغبتكم جميعا أنه أن أدرس المعاملات، فقه المعاملات المالية طبعا في الفقه الشافعي، ما هو المال وما هو نظرة الإسلام إلى المال، ها؟ هذا أنه ندرس معاملات مالية، بيع شراء هبة شركة كذا، شو هي، ما هو هذا المال، شو موقف الإسلام من المال، هل يعتبر المال كما يقول الهنود اللي هن مليار الآن وأكثر أن المال نجس والدنيا نجسة، أو كما يقول في الإنجيل أو النصارى عند النصارى لا يدخل ملكوت الجنة غني، يجي الإسلام لك لا، شو نعم المال الصالح للرجل الصالح. هنيئا لكم اللي بيكسب ويجمع، وعبد الرحمن بن عوف الذي جاء إلى المدينة المنورة ولا يملك ثمن طعام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل المؤاخاة كما تعرفون، وقال له الأنصاري جزاه الله خيرا ورحمه الله، قال له يعني أعطيك نصف مالي أطلق لك زوجتي وطلق زوجها، لا لا لا لا لا لا لا. دلني على السوق، ما يملك إلا يمكن درهم اشترى فيه عقال فرس أو خيل وباعه بعد دقيقة والربح فيه قليل جدا، ويشتري وبيع شو بيحصل، صار من أغنياء، أبو بكر من الأغنياء الذي خرج من ماله لنصرة الدين والإسلام 3 مرات، أبو بكر الصديق، حتى سيدنا رسول يقول ما حد أمن علي من أبي بكر، يا سلام، عثمان الذي أنقذ المسلمين من اليهود في بئر روما في المدينة، اليهود مسيطرين على مصدر المياه لولا المال، فجهز جيش العسرة وأمثلة من هذا. إذن المال هو أحد مقاصد الشريعة 5، مقاصد شريعة يعني الإسلام جاء من أجل مقاصد رئيسية يسموها الضروريات 5: حفظ الدين، حفظ النفس، وجاك الاعتداء على النفس أكبر جريمة بعد الشرك بالله، حفظ النفس، كرامة النفس، الإنسان. عندما أريد أن أصف الإسلام بصفة واحدة وأساسية في العالم أقول الإسلام إنساني، يعني جاء للإنسان ولمصلحة الإنسان ولكل ما يهم الإنسان في الدنيا والآخرة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل الذي هو الميزة الأساسية في الإنسان عن سائر المخلوقات. بقول الطلاب بقول لهم الكلب بيشم أكثر من الإنسان، الحمار بيحمل أكثر من الإنسان، الجمل أقوى من الإنسان، القطة أشطر من الإنسان، إلا العقل، ولذلك عندما يقول كثير من المفسرين تفسير الآية الكريمة خلقناكم في أحسن تقويم وأحسن خلقة، فبقولوا العقل، العقل ويكفي للتمييز يا أخي بين إنسان عاقل وبين إنسان مروح العقل. وذلك حرم الإسلام الخمر لحوادث الطرقات. اليوم شفنا حادث طريق، قال الأستاذ فورا هذا لو لم يكن سكران وضيع عقله ما بيعمل الحادث الخطير اللي بيضوح حاله وغيره، بيقتل حاله وغيره. والخمر المنتشرة والعياذ بالله. العقل، ما الفرق بين الإنسان العاقل وعندما يشرب خمر حتى يجلس في مكان الحيوان الكلب والقطة لا تجلس فيه؟ شوف جاء الإسلام وين، شو الخمر؟ نقطة واحدة حرام، مع أنه ما بتذكر النقطة، بس الدين الإسلام مشان حفاظ على هذا العقل حرم ما حرم كثيره فقليله حرام، ولعن بائعه وشاربه وحامله والمحمول إليه. ما شربوا دول الخمر بس عم يساعدوا عن الشر، وتعاونوا على البر والتقوى. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض أو النسب أو النسل، أجيال حتى تقوم الساعة. منين جينا نحن؟ قبل 100 سنة وين كان واحد منكم؟ أنا وياكم وين كنا قبل 100 سنة؟ الآية الكريمة هل لا تعلى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، نحن والإنسان كله قبل أن يخلق وين كان؟ ما كان موجود. هل أتى على الإنسان حين مدر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالإنسان حفظ العرض. وذلك شرع الإسلام الزواج ليكون كل مسلم من أطهر طريق وأفضل طريق، وكلف الولدين الوالدين بتربيته ورعايته. وكما قلنا لأخ سعيد اليوم موضوع صلة الأرحام عندنا، مو بس زوج وزوجي وأولاد في الصغار، لا حتى الأولاد الكبار وغيرها. جارنا يقول لعائلتي أميركي، الجارة تقول لها عندي ولدان، الكلب أفضل منهما، الكلب اللي عنده. طيب إنسان وجعل الزواج حتى لا يكون عن طريق الزنا، سفاح، إقصائيات يا أخي نقولها لبضبها تتبين الأشياء. في أمريكا أخبرني أحد الإخوة قبل أسبوع بيقول نسبة المواليد غير الشرعيين في أمريكا 60%. أنا كنت أعرف ألمانيا 55، بريطانيا 40-50، أما ما عرفت إنه أمريكا 60. مهم ولو كان 20 أو اللقطاء أولاد الزنا، كيف يكونون هؤلاء؟ كيف يتربون؟ كيف كيف كيف كيف؟ إجا الإسلام وجعل العرض والنسب والنسل والزواج من مقاصد الشريعة، آخرها المال. طب ما في مجال نتحدث عن هذه. المال، المال يقول علماؤنا المال شقيق الروح، وبقولوا في بلادنا والمسلمين قطع الأزأر أعناق ولا قطع الأرزاق. شوف، ويقول المال عصب الحياة. والنظام العالم الآن على ماذا يقوم منذ 100 سنة؟ مو بس الآن، على المال. حتى الدول الاشتراكية كل هم المال، والدول الرأسمالية كل هم شو؟ المال. وانجرف المسلمون للأسف الشديد في هذا العصر للمال وحب المال وتقديس المال ومراعاة المال على بقية المقاصد الأساسية. نقول هذا نحذر منه. أما يأتي السيد الرسول يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، اعملوا. القرآن الكريم قال وسعوا في مناكبها، شاب كسب الرزق. وأظن تذكرون سيدنا عمر يدخل إلى المسجد، شوفوا منع الغلو، وأجل يدخل يجد شابا لا عم يسرق ولا عم يزني ولا عم يقتل ولا عم ينهب ولا عم يعمل شيء. شو عم تعمل؟ هذا أصلي آخر القرآن. لا، القرآن جاء للعمل به وليس للعمل به. القرآن ضربه في الدرة عمر، قالوا اذهب وقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والسيد الرسول يسير في الطريق ويرى يسمع الصحابة يثنون على رجل خير كثير فلان هذا بيته يا رسول الله شو بيعمل يصوم النهار ويقوم الليل السيد الرسول بكل بساطة من أين يأكل ويشرب يا رسول الله كلنا نطعمه ونسقيه تقي ورع أنهم كلكم أفضل منه العمل المال اليد العليا السيد الرسول يقول خير من اليد السفلى وهكذا إذن المال جاءت ومن هنا جاءت المعاملات المالية جاءت المال في الآيات الكريمة في القرآن مو كلام فلسفي ولا فقهاء ولا أئمة من القرآن والسنة لبيان أهمية المال إلى أن جاء الفقهاء ووضعوا الفقه الإسلامي وقسمه إلى عبادات وفيها الطهارة وإلى معاملات مالية هي ربع الفقه الإسلامي وأوسع من العبادات بكثير العبادات ليس الخمسة فقط بل الخمسة وزيادة وحبذا ما جاءت السبورة كنا نرسم أيضا موقف الإسلام من المال وتقسيماته في هذا نعم المال إذن ثم يأتي بقية أقسام الفقه الإسلامي سبعة أو ثمانية العقوبات الأحوال الشخصية أحكام الدولة والسياسة الشرعية العقوبة القضاء فهذا إذن كل هالمقدمة هاي صار ساعة إذا أنا وصلنا إلى أن الفقهاء درسوا المال بربع الفقه الإسلامي بزمانهم بزماننا صار يمكن أكثر من النصف وندرس المعاملات المالية وفقه المعاملات أحكام المعاملات المالية من هذا في إطار المذهب الشافعي فقط نعم الذي محورنا نلتزم به ومن كتاب المنهاج الطالبين للنووي رحمه الله وهذه الإخوة الله يجزيهم الخير وتسهيلا للمصورين القسم ما يتعلق بالمعاملات المالية من المنهاج ليكون بيد أيديكم وهذه طريقة جدا كما قلت للأخ سعيد وللأستاذ طارق ليكون الإخوة معهم كتاب حتى إذا قلت لأنه لا يمكن الأخ سعيد يقول لي هل ستعطي تكمل المعاملات المالية في ثمانية أيام قلت له إذا كنت تقصد أحكام عامة أستطيع إن شاء الله بعون الله وقوته وبركتكم وإذا كنت تريد تفصيل ولا بثمان تشهر وفي الجامعة نحن بنرى المعاملات أكثر من سنة جامعية فإذا وجود الكتاب بين أيديكم لأنه سيمر في أجزاء كثيرة في ألفاظ في مصطلحات لا تفهم قد سأنبه إليها بقدر الإمكان أتناول الأشياء العامة أما الجزئية والتفصيلية ف يمكن نترك مجال للأسئلة في نهاية كل درس كل محاضرة كل إلقاء من أجل ننتفع ما هي الأشياء التي أشكلت على أحد الإخوة القراء في بيته في الدرس في هنا نتناقش في هذا فالعلم بالمحاورة والمجادلة ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بكيف كان يعرب تدري من السائل يا عمر لم يعمل سائل لعمر تقول له تعرف هذا من السائل قصة حديث سيدنا عمر في مجيء جبريل عندما جاء وسأل الرسول يسألهم موسى يجيبهم أتدرون كذا وكذا يسألهم ثم يجيب ويبين عليه الصلاة والسلام اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا من الفقهاء والعلماء والمتفقهين وطلبة العلم لنحصل الأجر والثواب وأقف هاي عند الساعة 7 هيك قال للأستاذ نعم نبه أننا سنعود بعد الصلاة وسنعود بعد الصلاة يعني قال للأخ سعيد أنه نصلي ونرتاح إلا إذا في عندكم شي سؤال سريع الآن عن المقدمات السابقة نجيب عنه نصلي العشاء ثم نرجع إلى ساعتين إن شاء الله بإذن الله وتوفيقه وعونه إن شاء الله نجعل الأسئلة كلها في النهاية نعم نجعل الأسئلة في النهاية إن شاء الله.